القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبرياء هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبرياء هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وجهي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني واضرب جناحاتي لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. بصراحة كده اعترف، دخلت عليا وصدقتك يا ابني. اذا كنت انا صدقت نفسي، دي اول ست تجبرني على احترامها. يا مبروك يا مبروك، دي صنف تاني اول مرة اصادفه. يا ابني ما انت عارف الستات كلهم صنف واحد، كلمتين حلوين وبتجيب دماغ اي واحدة. بس اعترف ان دي خدت منك وقت شوية، بس المهم ان هي في الاخر طبت واكلت التورتة. سحبت لك الفلوس من البنك وعملنا عقد شركة على الفيلم الجديد. بس مش خسارة، مش خسارة دماغك الذرية دي تبعتر افكارها مع الستات شوية والفن شوية. ده انت لو تركز في شغلنا هنكسب دهب. تاني هنعيد وهنزيد. هو انا يا ابني مقصر في حاجة؟ اي حاجة تخص الشغل انا فيها مية مية. يعني عامل حسابك على الصفقة الجديدة؟ اطمن اروقة، كل حاجة مترتب لها تمام، ما تقلقش. انت اكيد جرى عقلك حاجة يا امل. ليه بس يا ريم؟ انا لازم انزلك مصر حالا. الحكاية مش مستاهلة. لا مستاهلة ونص كمان. المرة اللي فاتت كانت حجتك ان شغل الاعلانات هيعملك مكانة في المجتمع، ونجاحك في شغلك هو الحاجة الوحيدة اللي هتسند ظهرك. المرة دي ايه بقى؟ رايحة برجلك للتمثيل، وكمان تحويشة عمرك تديها كده بمنتهى البساطة لحد ما تعرفيوش؟ كل ده ليه يا امل؟ ليه؟ يمكن بحاول اكتشف نفسي، احقق ذاتي. ذاتك تحققيها بدراستك اللي انتي سبتيه علشان الاعلانات، وشكلك كده مش ناوية ترجعي لها علشان التمثيل. امل انتي سايبة روحك للطيار، وده اخرته مش تمام صدقيني. ريم بقولك ايه، انا عارفة كويس انا بعمل ايه. يا سلام، بأمارة ايه يعني؟ بأمارة انه ان شاء الله في خلال شهور بعد ما ينزل الفيلم في دور العرض هبقى انسانة مشهورة، وهيبقى معايا فلوس كتير كتير قوي. والفلوس كانت عملت لك ايه يا امل؟ الفلوس اللي سبتي دراستك وامك عشانها، اللي عادل سابك عشانها، عملت لك ايه؟ او حتى هتعمل لك ايه؟ هتضيع، وانتي كمان هتضيعي معاها يا امل. وانتي يعني كنتي سافرتي ليه يا ريم؟ ما هو برضو عشان الفلوس. لكن لقيت الحب والسعاده مع طلال، وده الاهم. انا بقى للاسف حبي ضاع. لو مش هتقدري ترجعيه لاقيه، لاقي حب غيره. مشكلتك انك عايشة من غير هدف، من غير تخطيط، سايبة نفسك للدنيا تحدفك مطرح ما تحب. عارفة لو حبيتي طريقك حينور وحتشوفي صح، بس المهم تحبي صح. وشمعنى المرة دي؟ ما كل مرة بتسافر لوحدك وتعمل الصفقة لوحدك وترجع لوحدك. يا أخي عايزك معايا وأنا استريم مش أكتر، إيه المشكلة يعني؟ وناوي تسافر إمتى؟ ما أنت معايا هقولك، يعني هسافر لوحدي؟ يا جماعة أنا أسفة جدا، معلش لو تسمحوا لي، يعني أنا ليا وجهة نظر مختلفة خالص عن اللي بتفكروا فيه ده. يلا في إيه يا أمل؟ انت مش عاجبك اسم البطل اللي هيمثل قدامك في فيلم ولا ايه؟ يعني بصراحه يعني انا طبعا ما فهمش زيكم في الشغلانه دي، بس اسم البطل ده بالذات على الافيش هيسقط اي فيلم من قبل حتى ما ينزل دور العرض. انا شايف ان امل بتتكلم صح يا صلاح. شفت؟ لكن انا بقى شايف ان اجره مناسب جدا بالنسبه لميزانيه الفيلم. ايوه صلاح، بس الدور مش راكب معاه خالص. امل دم جديد ووجه جديد، ومحتاجة اللي يقف قدامها يبقى كمان وجه جديد. اهو بقى كده نبقى أغلبية، أنا والأستاذ ربيع المخرج رأي واحد. خلاص خلاص، هقول إيه؟ على كل حال أنا هسافر لمدة يومين، ولما أرجع يكون الأستاذ ربيع استقر على اسم تاني. هايل. وهو كذلك، بعد إذنكم أنا بقى. اتفضل يا أستاذ ربيع اتفضل. يا أمل، ده أنت بتتكلمي في السينما ولا كأنك شغالة فيها من 20 سنة؟ تلمستك يا أستاذ، مش أنت اللي أقنعتني بيها وفهمتني يعني إيه السينما وكمان حببتني فيها؟ يا بختها. هي إيه دي؟ السينما. عشان؟ عشان حبيتيها. مع إن في ناس تانية مستنية ده من زمان قوي. مستنية إيه؟ في إيه؟ أنت بطلتي ذكاء ولا إيه؟ ما أنت فاهمة كل حاجة. بصراحة بصراحة، ما هو عشان أنا فاهمة بس تعبط. طب أنا عايز أسألك سؤال واحد بقى، إيه اللي أنت شايفاه فيا وحش وأنا ممكن أغيره؟ بالعكس، أنا بصراحة معجبة قوي بشخصيتك، معجبة بتصرفاتك. أيوه. بس الغريب بقى إنهم على عكس اللي بيتقال عليك، وكمان كمان إيه بقى؟ أنا اللي صادفته في حياتي واللي بسمعه من حواديت الناس يخليني مديش ثقتي أبدا في أي راجل بسهولة كده. أيوه يا أمل، بس أنت بتثق فيها جدا، بدليل إنك سحبت فلوسك كلها اللي في البنك وديتها لي عشان شاركيني بيهم في إنتاج الفيلم. لما اديك فلوس وتضيع ممكن تتعوض، لكن لما اديك عمري ازاي اعوض؟ ازيك يا ربيع؟ مين؟ ناني؟ اهلا اهلا اهلا بنجمتنا. ايه اخبارك يا ربيع؟ بقالي زمان ما بسمعش صوتك. ما انت اللي مش فاكراني، وشغالة سينما وتلفزيون مع مخرجين غيري. طب اهو اديني افتكرتك، وبكلمك عشان عندي ليك ورق سينما. انما ايه، تحفة يا ربيع تحفة. وناوية تدخلي امتى؟ على طول طبعا عشان نلحق موسم الصيف. ايوة، بس انا داخل الاسبوع اللي جاي مع صلاح السويسي. صلاح؟ هو لسه عايش وكمان لسه بينتج؟ يا ست بينتج، والوجه جديد كمان. وجه جديد. يا ترى بقى اتجوزها ولا لسه؟ لا لسه. يبقى ناوي. هو في حاجه بتعدي من تحت ايد صلاح السويسي ما انت عارفاه. انت هتقول لي اللي رب خير من اللي اشترى. فعلا انت ادرى بصلاح وطباعه. معقوله برضو انسى صلاح وطباع صلاح واللي عمله فيا صلاح؟ يعني افهم من كده انك ناوي تستنيني بفيلمك لحد ما اخلص فيلم صلاح؟ استناك قوي يا عمر. اسلميلي يا غالية. طب بقولك ايه، ما تديني بقى تليفون الوجه الجديد. ليه بقى؟ هبارك لها يا اخي. ايه فيها حاجة دي؟ هتبارك لها عليه بالظبط. هبارك لها على الاتنين. الو، مساء الخير. مساء النور. امل هانم؟ ايوه يا فندم. انا ناني. اهلا وسهلا. ناني مين؟ ناني الممثلة. اهلا وسهلا، تحت امرك. ممكن اتشرف واشرب معاكي فنجان قهوة في البيت عندك؟ الشرف ليا طبعا، بس اسمحيلي يعني اعرف الزيارة دي بخصوص ايه؟ لما اجي هتعرفي. اوكي، اديكي العنوان؟ طب سفر وقلنا ماشي، انما سفر بالليل اشمعنى يعني؟ انا بحب السواق بالليل، اروح الصبح كده على ميعاد شغلي عدل. طب انا هفرد الكرسي واديها هخ وسوق انت براحتك. ماشي. الو مين؟ لا صوتك مش عارف، صوتك حلو بصراحة. ازيك؟ ايوه افتكرتك. ماشي. لا انا في لبنان، لما ارجع اكلمك على طول. السلام. السلام. اللي جاي تقولهولي ده مش معقولة تكوني أول مرة تسمعي الكلام ده. أنا ما اهتمتش من الأصل أسأل عن صلاح. ما هو لو اهتميتي وسألتي هتسمعي الكلام ده من أي حد تسأليه عن صلاح، عشان صلاح في أي مكان سمعته سابقه والحمد لله. إيه ده أنا مش فاهمة، إيه شغل الأفلام الهندي اللي أنت عمالة تقوليه وتعمليه ده؟ لو شغل أفلام زي ما أنت بتقولي كنت كلمتك في التليفون وقلتلك كلام مبهم من غير أدلة ونهيت المكالمة بإني فعلت خير. واضح إنك كمان جريئة عشان تجيني لحد بيتي وتقوليلي الكلام ده في وشي. علشان واثقة من اللي بقوله، وأنا أدرى الناس كويس بصلاح، أنا طلقته. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه حسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.